لا يكونون يعني لا يؤدون الشعائر ليسوا مسلمين ما يجوز. إذا كان بارك الله فيكم الذي يذبح ليس بمسلم ولا يهودي ولا نصراني فذبيحته لا تجوز تعتبر ميتة، ذبيحته لا تجوز. وبالنسبة لليهودي والنصراني لابد أن يسمي الله، لابد. إذا كان المسلم لو تعمد أن لا يسمي الله لحوم الأكل من ذبيحته، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من التسمية، نعم، ولا بد من انهار الدم، نعم. فإذا كان الشخص ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا فإن ذبيحته لا يجوز أن تؤكل. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المقصود بالطعام هنا ما يذبح، ولا بد أن يلتزم بالشروط التي أمر بها المسلم، نعم.